وكم أهلك لا قبلهم من قوم هل تحس Thank you. وَإِنَّ

واتبع هواه وَقُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اشهد ان لا اله الا الله وألقيت عليك مقبة مني لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من فره زمن فاءته أزمان. هكذا يا سادة عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة شرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي وتلفزيونيا 551-30-600. ونتمنى لكم على أحدث مكبرات الصوت ولنرى حديثة ومخازف راشة كبرى إدارة الحال إبراهيم الشناوي وأولاده المقيم شبيل السوق وقام بواجب الضيافة المتر محمود صلعة وعاطف علي ربيع. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا. Thank you.